السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ثمانية. الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين، يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. الرابع، المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس، الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. السادس، الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع، في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. الثامن، ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ختم كتاب الزكاة بذكر الأصناف الذين يستحقون الزكاة، وكأنه يشير إلى أن هذه هي نتيجة الزكاة، أنها تعطى لمن قسمهم الله جل وعلا أو لمن قسم الزكاة عليه. وهؤلاء الثمانية بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز إعطاء غيرهم، وذلك للنص، يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك جاء في حديث محل نظر من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يجوز له أن يقسم وقد قسم الله أو نحوها. والمقصود بأن الزكاة تولى الله جل وعلا قسمتها بهذه الآية: إنما الصدقات للفقراء. وإنما عند أهل اللغة وعلماء الأصول أداة حصر وقلب، والمعنى أنها لا تتعدى إلى غيره، المعنى أن هذه الزكاة لا تتعدى إلى غيره، قوله تعالى: إنما الصدقات، وإنما أداة حصر وقلب. والعلماء يقولون بأن المعنى بأنها لا تتجاوز إلى غير هؤلاء المحصورين في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الزكاة تصرف في الفقراء، قد كان يعطي العمال من الزكاة كما سيأتي بيانه وتوضيحه. أهل الزكاة يعني أهل الزكاة الذين نص الله جل وعلا عليه ثمانية، بالاستقراء ولا بالنص؟ بالنص. لذلك أحيانا نقول نحن بالاستقراء، لماذا؟ لأنه لم يثبت نص بعدده. أما هذه فنقول أهل الزكاة ثمانية بالنص، ولذلك ما يمكن أن نتجاوز هذه الآية. صحيح أن هناك خلاف في بعض مفهوم دلالة بعض هؤلاء الأصناف، مثل في سبيل الله كما سيأتي، كذلك ابن السبيل سيأتي توضيحه وبيانه. ولذلك قال أهل الزكاة ثمانية، أهل الزكاة ثمانية. أما الصدقة فإنها أوسع من الزكاة، ولذلك الصدقة يجوز إعطاؤها لمن؟ للغني. يجوز إعطاؤها للحربي، الكافر الحربي، بشرط أن لا يستعين بها على قتال المسلمين. والصدقة أيضا تعطى لمن؟ للوالدين، تعطى للأولاد. الصدقة أوسع من باب الزكاة. أما الزكاة فهي فريضة الله، ولذلك يجب أن يعلم المسلم بأنه لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. قال: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. الفقراء لأن الله تعالى بدأ بهم، قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، جمع فقير، والفقير مأخوذ من فقار الظهر، فكأن الفقير سلب فقار ظهره فسقط على الأرض، بمعنى أنه ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. وأما المسكين فهو أفضل من الفقير، هذا في المذهب هو قول الشافعي، ولذلك الفقير أشد حاجة من المسكين، ولأجل هذا ابتدأ الله جل وعلا به، قال: إنما الصدقات للفقراء. يقول المصنف: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. من لا يجد شيئا يعني معدم، أو يجد بعض الكفاية وليس نصف الكفاية، يعني بعض الكفاية دون نصف الكفاية. أما المساكين فيجدون أكثرها أو نصفها، أكثر الكفاية أو نصفها. عندنا هنا مسائل: أولا، معنى الفقير ومعنى المسكين، هل هما بمعنى واحد أم أنهما متباينان؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الفقير غير المسكين، أن الفقير غير المسكين، فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته، وأما المسكين فهو من يجد نصف كفايته، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: الفقير والمسكين بمعنى واحد، وإنما ذكر للتأكيد هنا، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. والقول الثالث وهو القول الصواب أن لفظة الفقير والمسكين بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف إذا اجتمع افترق؟ مثل هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا يكونان متباينين، يكون لفظة الفقير غير لفظة المسكين. أما إذا افترق بحيث يذكر الفقير لوحده أو المسكين لوحده، فإنه يدخل فيه إيش؟ يدخل بعضهما ببعض، فإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير. مثل لفظة الإيمان والإسلام، مثل هذه اللفظة، لفظة الإيمان والإسلام، هذه إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذا فيما يتعلق بلفظة الفقير وبلفظة المسكين، وهو الصواب. الثاني: أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ الحنابلة ذكرت بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، والدليل على ذلك أولا أن الله قدمهم في آية الصدقات، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الأمر الثاني أن الله تعالى كثيرا ما يذكر الفقراء في سياق الصدق، مثل قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. فدل هذا على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم ولم ينص على المساكين، قال كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، ثم قال له: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا بالله تعالى من الفقر، كان يستعيذ كثيرا بالله تعالى من الفقر، وكان يسأل الله جل وعلا المسكن، كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. أما الفقر فكان يتعوذ بالله تعالى منه، ولذلك في أذكار الصباح والمساء ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا من الأدعية. فدل هذا على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. كذلك اللفظة من جهة اللغة، ذكرت لكم بأن الفقير مأخوذ من انتزاع فقار العظم أو العظام، بمعنى أنه افتقر لدرجة أنه سقط، يعني من شدة الحاجة، من شدة الحاجة. وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وهو الصواب. المالكية والحنفية يقولون المسكين أشد حاجة من الفقير، أشد حاجة من الفقير. قبل ذلك أيضا الحنابلة يستدلون بقول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا: فالله جل وعلا ذكر المساكين وذكر أن لهم ما يملكون وهو سفينة، قال: أما السفينة فكانت لمساكين، اللام للتمليك، يعني يملكون هذه السفينة. فقالوا بأن المسكين أحسن حالا من الفقير. وهناك نصوص كثيرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. المالكية والحنفية قالوا: لا، المسكين أشد حاجة من الفقير، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قالوا: هذه الآية تفيد بأن المسكين هو الذي التصق بالتراب من شدة فقره، شدة فقره. والجواب على هذا، يعني العلماء يقولون هذا من باب بيان حالة المسكين، أو أن المسكين هنا يدخل معه الفقير، الفقير، وليس كل مسكين يكون بمثل هذه الصورة. ولذلك الصواب بأن الفقراء أشد حاجة من المساكين. المسألة الأخرى وهي: إذا كان عند الإنسان زكاة لا يمكن جمع أكثر من صنفين فيها، فأيهما يقدم إذا تعارض عنده فقير ومسكين؟ إذا تقابل عنده فقير ومسكين، يقدم من؟ فقير. يقدم الفقير. بعد هذا الترتيب نقول يقدم الفقير لأنه أولى، لأنه أولى. طيب، قال هنا رحمه الله تعالى: وهم من لا يجدون شيئا. من لا يجدون شيئا، يعني لا يجد شيء، لا يجد لا عظام ولا كسر الطعام ولا يجد أي شيء، أو يجدون بعض الكفاية. بعض الكفاية ضبطها العلماء بأقل من النصف، بعضهم قالوا الثلث وبعضهم قال دون ذلك. والمساكين يجدون أكثرها، يعني أكثر الكفاية أو نصفها. عليه مثلا، نوضح الآن بمثال: لو أن رجلا دخله الشهري 1000 درهم، دخله الشهري 1000 درهم، إذا جاء يوم 13 من الشهر بدأ يقترض، خلاص بدأ يقترض، بماذا نحكم عليه؟ أحسنت، فقير. نقول بأنه فقير. لماذا؟ لأنه قبل نصف الشهر، قبل نصف كفايته، هو دخله الشهر 1000، يوم 13 أو يوم 12 يفتقر، خلاص يبدأ يقترض، إذن نقول هذا يعتبر فقيرا. طيب، إذا كان يوم 20 من الشهر يبدأ يحتاج، يوم 20 هو دخله 1000 لكن يكفيه نصف الشهر وزيادة، يوم 20 يبدأ يحتاج، بماذا نقول؟ ماذا نقول؟ هذا مسكين. هذا مثال توضيحي مبسط للفرق بين الفقير وبين المسكين. هل يلزم من المسكين أن يكون لا يملك شيء؟ لا يلزم، لا يلزم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. لذلك أنا لما ضربت مثال بهذه قصدت بأن أحيانا من المساكين من يكون له دخل كبير لكنه يسمى مسكينا. يعني مثال: رجل الآن يدخل عليه 20,000 شهري، يدخل عليه سيارة، إيش سيارة؟ هوندا، هوندا مسكرة على الناس، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. رقمها كم؟ كم رقمها؟ عجمان، يمكن هذاك الأخ طلع. الآن رجل دخله 20,000، دخله 20,000، إذا جاء يوم 10، يوم 10 ما بقي عنده شيء، 10 من الشهر، إيش تقول به راشد؟ فقير. هذا فقير. لماذا؟ لم يبلغ النصف. طيب يتصور هذا؟ يعني في واحد دخله 20 وما يجي 10 من الشهر إلا هو مفلس؟ تصور. شلون؟ التزامات. التزامات مثل إيش؟ شراء سيارة. لا لا لا يبوتق، أيوة التزامات مثل عند رسوم دراسية، عند إيجار بيت، سداد فواتير كهرب وموية وغاز، عنده رجل معروف عند جماعته وعائلته فاتح بابه يعني يستضيف الناس وينفق عليهم، هذا فقير مسكين، هذا قصدي فقير مسكين طبعا باب الرحمة ولو فقير. طيب إذا إذا إذا مثلا يوم 17 من الشهر خلاص 20,000 هذه ما يبدأ يقترض، يبدأ يقترض، نسميه إيش؟ نسميه مسكين. ولذلك أحيانا لا ينظر إلى الدخل، وإنما ينظر إلى المصروف، ينظر إلى ما يستهلكه هذا الإنسان. وأنا أعرف أناس دخلهم عالي جدا لكنهم في حكم المساكين يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة، دخلهم عالي لكن ما يجدون شيء، تذهب هذه الأموال في نفقات مباحة أو مشروعة أو واجبة. إذن هؤلاء هم المساك، قال يجدون أكثرها أو نصفها، يجدون أكثرها أو نصفها. قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، العاملون عليها لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الجبات أو الحفاظ الذين يجمعون الزكاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي الصدقة بعض أصحابه، فولى عمر بن الخطاب جمع الصدقة، فذهب عمر فجمع الصدقة ومنع ثلاثة، ابن جميل والعباس وخالد، فشكى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال منع فلانا وفلانا وفلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فتظلمون خالدا فإنه حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله، وأما ابن جميل فما منعه إلا أن أغناه الله، أغناه الله كان منافقا، وأما ابن عباس فهي علي ومثله. وجاء في لفظ كما مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس سنتين لما كان هناك حاجة، لما كان هناك حاجة. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا أيضا لجباية الزكاة كما في القصة المشهورة في بعث الوليد ابن عقبة كما في القصة المشهورة، وكذلك بعث رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية جابيا، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام جملة من الجبات، وهؤلاء يأخذون أجرتهم من الزكاة لأن الله تعالى قال والعاملين عليه، فما دام أن ولي الأمر أمرهم بجمع الزكاة فإنهم يأخذون من الزكاة بأمر ولي الأمر، بمعنى ولي الأمر هو الذي يفرض لهم ذلك. وهذا الفرض ينبغي أن يكون وفق العدل، يعني بأجرة المثل، مثل أجرة مثلهم ممن يمارسون هذه الحرفة أو هذه المهنة أو هذه الوظيفة، هؤلاء هم العاملون عليه. في مسألة مهمة هنا حول هذه القضية، أولا إذا كان العامل له مرتب من الدولة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، وهذا هو الآن المعمول فيه في أغلب الدول الإسلامية التي تعتني بجمع الزكاة، فإن جبات الزكاة إنما هم موظفون يتبعون جهات اسمها جهات مثلا الجباية أو الزكاة أو الدخل أو مثلا صندوق الزكاة مثلا أو شيء من هذا، فالدولة فرضت لهم راتبا شهريا، ولذلك لا يجوز لهم أن يستشرفوا ولا أن يتطلعوا للأخذ من الزكاة. زيادة على ذلك أنه لا يجوز ابتداء أن يفرضوا لأنفسهم، أقول هذا الكلام لأن من الناس من يعتقد بأن له حق، ولذلك الدولة تعطيه ويقول لي حق، فقد يخون والعياذ بالله، وقد يخفي شيء من الزكاة ويقول والله أنا لي حق فيها. ليس لك حق فيها ما دام أن ولي الأمر قد فرض لك راتبا، فإنه ليس لك الحق في هذه الزكاة. الثاني، هذا ينسحب أيضا على جبات الجمعيات الخيرية الذين يجمعون الزكاة، أغلب الجمعيات الخيرية الآن هي تحت إشراف الدولة، أليس كذلك؟ بل هي تحت إشراف الدولة، وهؤلاء الذين يمارسون الجباية مثل أصحاب الصناديق اللي عند الأبواب أو عند الجمعيات أو في الأسواق، فإن لهم مرتبات من هذه الجمعيات، وفي الغالب أن هذه المرتبات إما من أصول الجمعية أو من قبل الدولة إعانة مثلا لهذه الجمعية ومساعدة لها. ولذلك يحرم على جاب الزكاة أن يمد يده ولا درهما واحدا يأخذ من هذه الزكاة، يحرم عليه. وهذا أنبه فيه الإخوة الذين في الجمعيات، لأن بعضهم يختلط عليه الأمر، يشكل عليه الأمر. أنت لست جابي، أنت موظف إداري مثل ما يقولون، لست جابيا من جبات الزكاة، أنت مجرد تجلس فيعطوك الناس زكاتهم، لا تذهب إليهم أنت، هم الذين يأتونك. أنت الآن جالس في السوق أو في الجمعية أو في المسجد، يأتون الناس إليك. ولذلك يحرم عليك أن تقتطع لخاصة نفسك ولا درهما واحدا. المسألة الثالثة، يشكل على بعض الناس ممن يوزع الزكاة أن له حق في هذه الزكاة. يجي شخص غني يقول يا فلان أنا والله عندي زكاة، أبغاك توزعها، أبغاك توزع على الفقراء والمساكين. فيذهب هذا المسكين ويتخيل بأنه أحد جبات الزكاة. هو جابي ولا موزع؟ موزعه، يسمى إيش؟ وكيل، وكيل وليس جابي. فهذا الرجل قد وكلك، والوكالة هنا يعني تؤجر عليها، أنت الآن تؤجر على هذه الوكالة، فتقوم بتوزيع الزكاة من دون أن تأخذ ولا درهما واحد. وهذه المسألة تكثر في رمضان ويكثر السؤال حولها، خاصة وأن الأغنياء والموسرين يبعثون يرسلون زكاتهم ويعطون بعض الناس، لأن الغني ما عنده قدرة على المرور على الفقراء، وليس عنده معرفة أيضا بالفقراء، فيعطي إمام مسجد أو مؤذن أو طالب علم أو رجل يثق فيه، يقول وزع هذه الزكاة. فيجي أخونا في الله هذا ويعتقد بأنه له نصيب وحق في هذه الزكاة فيقتطع لنفسه. وبعض الإخوة الذين اتصلوا بي يقول لنا سنوات ونحن نأخذ، ويظنون بأن لهم حق في هذا، ليس لهم الحق في هذا أبدا، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذا في مقابل هذا التوزيع، لأن هذه إيش؟ وكالة، والوكالة أنت تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أبدا أن تأخذ منه. فتنبهوا بارك الله فيكم لمثل هذه المسألة. الآن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن سهم العاملين عليها غير مفعل إن صح التعبير. لماذا؟ لأن أغلب الجبات إنما هم لهم ديوان، موظفون يعني لهم رواتب عند الدولة، الدولة تصرف عليهم تعطيهم مرآت، ولهم مرتبات ولهم مراتب إدارية، مرتبة الفلانية والمرتبة الفلانية. فأغلب هؤلاء ليس يعني الآن يعني أغلبهم ليسوا جبات وإنما هم موظفون. قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، هذا وصفهم، يجبون ويحفظون. والحفظ هذا كل بحسبه، بالنسبة للأموال الظاهرة بهيمة الأنعام في الحظائر وزكاة والزروع في البيادر، وأما الأموال ففي الصناديق والحروز الكبيرة التي يحفظ بها مثلا الذهب أو يحفظ بها الأموال. قال رحمه الله تعالى المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هذا هو الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة. قال المؤلفة قلوبهم، لقول الله جل وعلا والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوب مأخوذ من تأليف القلب، يعني مؤلفة قلوب مأخوذ من التأليف والترغيب والتحبيب في الإسلام وفي الإيمان. قال رحمه الله تعالى ممن يرجى إسلامه، هذا واحد. إذن المؤلفة قلوبهم على قسمين، مسلمون وكفار. قوله ممن يرجى إسلامه، مسلم هذا ولا كافر؟ كافر. أو كف شره؟ كافر. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه؟ مسلم. إذن ذكر ثلاثة أشياء وترتيبهم كالتالي: أولا المؤلف قلوبهم كما قلت بأنهم على قسمين، مسلمون وكفار. المسلمون على قسمين، القسم الأول كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، مسلمون يعطون ليسلم نظائره. مسلم يعطى حتى يسلم غيره من زعماء القبائل، شيوخ العشائر وكبار العوائل مثلا، فإذا أعطي هذا كان فيه ترغيب لغيره في الإسلام. الثاني من المسلمين من يعطى ليتقوى إيمانه، حتى يقوى إيمانه ويقينه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤلف قلوبهم من زعماء الأعراب، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعطى عباسا أقل من عيينة غضب، فأكمل له النبي صلى الله عليه وسلم عطيته، أكملها له حتى ساواه بعيينة وبالأقرع بن حابس. فهؤلاء من المؤلفة كانوا هم شيوخ الأعراب، زعماء قبائل الأعراب، وهذا شجعهم على قوة الإيمان. أسلموا، فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قوي إيمانه، قوي إيمان، حتى أنهم قاتلوا مع أبي بكر ومن الردة رضي الله عنه. والمقصود بأن هؤلاء يعطون لتقوية إيمانهم. فيكون مسلم مثلا زعيم قبيلة أو عشيرة ويحتاج أن يقوى إيمانه فيعطى من الزكاة. بالنسبة للكفار أيضا على قسمين: كافر يرجى إسلامه، يرجى إسلامه، وكافر يخشى شره فيكف بإعطائه من الزكاة، بإعطائه من الزكاة. أولا كافر يرجى إسلامه، وهذا يكون كما ينص الفقهاء في ماذا؟ في من؟ في زعماء العشائر، في المتبوعين الذين وراءهم أتباع، قال يعطون رجاء إسلام، لأنه إذا أسلم أسلمت القبيلة، إذا أسلم أسلمت القبيلة. كان الرجل، لأن النظام العشائري القبلي كان وما زال قويا، فإذا أسلم الرجل قديما جاءت القبيلة كلها مسلمة، تسلم لماذا؟ بإسلام زعيمه، لأنهم يضفون عليه شيء من الاحترام، بل بعضهم يضفي عليه شيء من القداسة ويعتقد فيه. فإذا أسلم أسلمت القبيلة، وهذا موجود الآن في بعض القارات، سيما في أفريقيا النظام القبلي، وجرب هذا، يعني بعض القبائل بالآلاف إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت القبيلة، رأيت هذا بعيني، إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت القبيلة كلها. إذن هذا نوع ويعطى. طيب إذا كان فردا مثلا يرجى إسلامه، لكن ليس يعني لا يتأثر غيره به، يعني مثلا الآن خادمة في البيت، صح ولا لا؟ أو خادم مثلا أو عامل عندك في الشركة، إذا أسلم لوحده، يعني ما في تأثير، فهل يعطى من الزكاة؟ طيب لماذا؟ إيه طيب، وإذا ما أسلم؟ إيه هذه مسألة خلافية، لأن بعض العلماء يشترط القيد هذا، يقول يعطى رجاء إسلامه إذا كان له أتباع، والصواب أنه يعطى رجاء إسلامه، لأن الشريعة من تأملها وجد أنها تعني بإنقاذ الإنسان سواء كان له أتباع أو لم يكن له أتباع. وقد افتقد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه فسأل عنه فزار، قاله يحتضر، يعني في سياق الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان رجل مودع الشاب هذا، فما تركه النبي عليه الصلاه والسلام، فزاره وسلم، فزاره وجلس عنده وقال اسلم يا بني، فاسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار. ولذلك الذي يظهر والله تعالى اعلم مشروعيه اعطاء الكافر الذي يرجى اسلامه ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا، ولو كان ليس له أتباع، يعني لوحده فقط، فإن هذا مما إذا رجونا إسلامه فإن هذا يعطى من الزكاة. كذلك من يخاف شره فيكف شره بإعطاء الزكاة، وهذه مسألة مهمة، وهذا طبعا الذي منوط بمن؟ بولاة الأمر. ولذلك أحيانا يقدر ولي الأمر أن يعطي الكفار من الزكاة ليدفع شرهم، يعني يكون في المسلمين ضعف، يكون في المسلمين ضعف، ضعف ووهن وعدو متسلط، ويخاف ولي الأمر من هذا العدو المتسلط أن يقضي أو أن يستبيح بيضة المسلمين أو يستأصل شأفة المسلمين، فيقوم ولي الأمر فيعطيه من الزكاة، يعطيه منح أو قروض أو يعطيه زكاة أو يبني له شيء حتى يكف شره. وهذه سياسة عظيمة، والله جل وعلا هو الذي أنزلها وبينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضحها، والنماذج على هذا كثيرة في التاريخ. ولذلك قد يقوم ولي الأمر فيعطي بعض الكفار من الزكاة دفعا لشرهم وإطفاء لحردهم وحنقهم على المسلمين. هذا هو القسم الثاني من أقسام الكفار. إذن الزكاة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم نقول على قسمين، مسلمون وكفار. المسلمون الذين يعطون إما لغرض أن يسلم نظائرهم، يعني حتى يرى الآخرون من القبائل الأخرى المنافسة لهم فيسلمون، وإما أن يعطون لتقوية إيمانهم. وأما الكفار فيعطون لسببين، إما لرجاء إسلامهم، يكون عندهم رغبة في الإسلام، مثل شيخ قبيلة أو زعيم أو كاتب مثلا صحفي أو روائي أو عالم من العلماء، أو مثلا شخص له حضور مثل ما يسمون النخب في المجتمع، هذا إذا أسلم بإسلامه عدد كبير، أو هو له رغبة، هو له رغبة مثلا في الإسلام، فتجد عنده عبارات يثني فيها على المسلمين أو على النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فهذا ممكن يعطى من الزكاة بطبعا تراتيب معينة وبنظام مرتب، يعني ليست بفوضى وإنما يعطى بطريقة واضحة. قال رحمه الله تعالى: الرقاب، لقول الله تعالى: وفي الرقاب. وفي الرقاب، من هم الرقاب؟ من هو المقصود بالرقاب هنا؟ هم الأرقاء. المذهب على أنه يعطى اثنان في الرقاب: المكاتبون، وأيضا الأسير المسلم يفك من الزكاة. من هو المكاتب؟ هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ مالي رجاء عتقه حتى يخلص نفسه من الرق والعبودية، هذا هو المكاتب. لأن العبودية عندنا على مراتب: الأول العبد الرقيق، هذا العبد الخالص، وثانيا المبعض. ما هو المبعض؟ بعض حر وبعض عبد، أحيانا يقول نصف، أحيانا يقول ربع، ثلاثة أرباع، على حسب التبعيض هذا. ثالثا المكاتب، من هو المكاتب؟ هو الذي اتفق مع سيده على مبلغ من المال رجاء عتقه بحيث يدفع نجوما، يعني بالأقساط. وهذا لا يمكن أن يقال بأنه حر إلا إذا استوفى المبلغ، استوفى الكتابة. لماذا؟ لأنه قد يعجز نفسه مثلا، إن من الناس من لا يريد الحرية، يبقى في العبودية، يرى بأنها أفضل له. وكذلك عندنا أم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأم التي استولدها سيدها، وهكذا سيأتي إن شاء الله معنا. هذا بس من باب التنبيه فقط. إذن الآن عبد كاتب سيده على 50,000 ريال أو درهم للعتق، قال له سيده: أعطيني 50,000 وبخليك حر، أطلق يعني أعتقك. قال: طيب على كم؟ قال: على 50 شهر، على 50 شهر، كل شهر ألف. دفع 25 شهر، باقي كم؟ 25. عجز، هنا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف لعتق الرقاب، تدعو إلى عتق الرقاب، فيعطى من الزكاة ما دام أنه قد عجز عن تسديد باقي الكتابة. الثاني قال: ويفك منها الأسير المسلم. فلو أن مسلما أسر عند عدو واشترط العدو فدية لإطلاق سراحه، أنه ما يطلق إلا بمقابل مال، فإنه يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم العصمة، الأصل في المسلم العصمة، ودمه مقدم، يعني الحفاظ على روحه وعلى دمه، ولذلك يعطى من الزكاة. كذلك شراء العبيد وعتقهم ابتداء فإنه يؤخذ من الزكاة. فلو أن عبدا لم يكاتب وإنما جاء شخص فعرض عليه أن يعتقه، فإن له ذلك ويعطى من مال الزكاة، يعطى من مال الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. الغارم هو المدين، الغارم هو من؟ المدين. المدين تعرفون المدين؟ شوف سكته، وش المدينة؟ اللي عليه دين. هنا استغربت أنا، شفت الجماعة سكتوا ما تحمسوا، ولا أكثركم مديون يا خوفي والله. طيب، الغارم هو المدين. المدين على قسمين: مدين لنفسه ومدين لغيره، مدين لنفسه ومدين لغيره. المدين لنفسه يعطى من الزكاة بشرط أن يكون فقيرا، يعطى من الزكاة بشرط أن يكون فقيرا وأن يكون دينه في غير معصية، أن يكون دينه في غير معصية. رجل الآن استدان مبلغ من المال وما استطاع السداد، أفلس، ما استطاع السداد. بحثنا عنه، قلنا عندك أموال؟ قال لا. عندك رصيد في البنك؟ قال لا. عندك سيارة؟ قال ما عندي إلا سيارة واحدة توديني وتجيبني للعمل. كم بيت عندك؟ قال ما عندي إلا بيت واحد أسكنه. طيب، هذا يعطى من الزكاة. طيب، دينك في أي شيء؟ قال والله اشتريت للأولاد ثياب، أو مثلا اشتريت سيارة توديني وتجيبني ما عندي إلا غيرها، من القبيل هذا، هذا يعطى من الزكاة. لكن لو كان في الربا، يقول أنا والله خط قرض ربوي مثل ما يصنع بعض الناس، يقول ما استطعت أن يسدد، هل يعطى من الزكاة؟ ما يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة. أحسنت، إذا تاب. فإذا تاب وظهرت علامات توبته أو صدق توبته فإنه يعطى من الزكاة. النوع الثاني: الغارم لحق غيره، الغارم لحق غيره وليس له. وصورة ذلك أن رجلا تدخل في الإصلاح بين شخصين، شخصين بينهم مشكلة كبيرة، ودفع من جيبه أموال حتى يصلح بينه، أو بين قبيلتين بينهم شقاق ونزاع واقتتال واحتراب، أو بين عائلتين، زين، ودفع مبالغ مالية، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ لأن فعله فيه مصلحة للمسلمين. ولو أن هذا الأمر انتشر بين الناس لقضي على كثير من المشاكل دون الوصول إلى المحاكم أو إلى مخافر الشرط. إذن الغارم لحق غيره يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، والغارم لحق نفسه يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا. وزدنا شرط آخر، ما هو؟ أن يكون القرض في غير معصية، أن يكون القرض في غير معصية. لأن من الناس من يقول والله يعني يتعامل بهذه الأشياء، يتعامل بهذه الأشياء، يصير فقير مثلا، ولكن فقره بسبب يعني حصل، يعني مثلا تنظر في ليش أنت مديون؟ قال والله اشتريت موبايل الشهر الماضي وشريت تلفاز. أنا أذكر مرة جاني واحد يسألني، قال والله أنا مديون، وقال والله العظيم إن حتى بيتي ما في دش ستلايت، يعني مسكين، يعني يقول والله بيتي ما في دش ستلايت، فهو يعني يظهر فقره المسكين. المقصود بأن الغارم لحق نفسه يعطى إذا كان فقيرا وكان الدين في غير معصية، وأما الغارم لحق غيره فيعطى ولو كان غنيا. وقد كان قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، فقال اجلس عندنا أو أمكث عندنا حتى تأتينا الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة إلا لثلاثة، وذكر منها من تحمل حمالة يعني أصلح بين اثنين وكذا. وهذا يحصل يعني مثلا يصير بين مثلا إخوة خلاف ونزاع في قضية مالية مثلا، ويدخل الأخ الثالث والمشكلة تطورت واشتد سعارها، وخشي الأخ الثالث هذا أن تقضي على الرحم أو أن يحصل هناك آثار سلبية أخرى، فيقوم فيدفع من جيبه حتى يتنازل هذا ويتنازل هذا، يدفع 100,000 يقول يا فلان هذه 50 لك وهذه 50 لك وأنهى القضية، فيتصافون وينتهون. هذا الأخ يعطى من الزكاة إن ثبت وشهد شاهدان عدلان بأنه تحمل حمالة، يقوم اثنين من أهل العقل والحجة والعدل يشهدون بأنه فعلا قال كذا وفعل كذا ولمصلحة كذا، فيعطى من الزكاة. إذن الغارم لإصلاح ذات البين بين شخصين مثلا، بين أخوين، بين أخ، بين شخص وعمه، بين أيضا القبيلة لأنهم ذات بين أيضا، قال ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. وهذا يحصل أيضا حتى في الحالات البسيطة، ممكن يدفع شخص مبلغ من المال وهو يعني غير راغب، لكن يدفعه من باب الإصلاح، فأيضا له الحق في أن يأخذ من الزكاة. السابع قال في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الغزاة يعني المجاهدون في سبيل الله، المتطوع الذين لا ديوان لهم. ما معنى لا ديوان؟ يعني لا مرتبات لهم، لا رواتب لهم، لم يفرض لهم ولي الأمر شيء من الرواتب، فهؤلاء يعطون من الزكاة لقول الله تعالى وفي سبيل الله. في سبيل الله هنا في قول جماهير أهل العلم من الخلف والسلف أنهم المجاهدون في سبيل الله، ولو كانوا أغنياء فإنهم يعطون من الزكاة بشرط أن لا يكون لهم مرتبات من قبل الدولة. أما إذا كانت الدولة تعطيهم مرتبات فإن ليس لهم الحق في ماذا؟ في الزكاة. لهم الحق في إيش؟ في الراتب. ها؟ في الغنائم. لهم الحق في الغنائم، أما في الزكاة ليس لهم الحق. واضح؟ لهم الحق في الغنائم، أما الزكاة فليس لهم الحق فيها. وقد ذهب بعض الفقهاء من الحنفية قال بهذا بعض المعاصرين بأن في سبيل الله ليست الجهاد فقط وإنما أوسع، ولذلك ذهبوا إلى أن في سبيل الله كل ما فيه طاعة لله، ولأجل هذا رخصوا في بناء المساجد ودور الأيتام حفر الآبار من الزكاة. وهذا قول غاية في الضعف، هذا قول غاية في الضعف، وهو مخالف لقول جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أن في سبيل الله يجب أن تقصر على الجهاد في سبيل الله، والجهاد بآلاته، الجهاد بآلاته يعني تقوم الدولة فتصرف على جيشها من الزكاة، إذا كانت في مواجهة عدو تصرف من على جيشها من الزكاة بشراء الأسلحة والمعدات والطائرات مثلا والأسلحة وحتى التقانات مثلا الأجهزة، وكل هذا يدخل في سبيل الله لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أن في سبيل الله الجهاد والحج، ذهب إلى أن في سبيل الله الجهاد والحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في سبيل الله، فذهب إلى أن الحج في سبيل الله، ولذلك قال يعطى الحاج من الزكاة ليحج، يعطى الحاج من الزكاة ليحج. وجماهير أهل العلم على قصر في سبيل الله على قصرها على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. يعطى المتطوع الذين لا ديوان لهم يعني لا مرتبات لهم من الزكاة. ومن الذي يرتب لهم هذا؟ ولي الأمر، ليست فوضى. يعني لو جيت للناس وقول خذوا من الزكاة أنتم مجاهدين صارت فوضى، ذاك ولي الأمر هو الذي يعطي وقد يميز بين شخص وآخر على حسب حالته وقدرته، حسب أيضا يعني التكاليف التي الحقوق التي عليه، خلف أولاد والدين وزوجة وكذا، شيء من هذا القبيل. هذا توضيح فقط، ولا المسألة معروفة، لكن حتى لا يفهم بعض الناس أن المسائل فوضى، لا، نحن نتكلم الآن بهذا الترتيب في سبيل الله. إذن هو الجهاد في سبيل الله فقط، الجهاد في سبيل الله فقط، وهم الغزاة المتطوع الذين لا ديوان لهم. أما توسيع لفظة في سبيل الله بحيث تشمل كل أعمال البر فهذا مردود، مردود، وبعض العلماء حكى الإجماع على ذلك، إجماع على أنه في سبيل الله الجهاد، والإجماع منخرم بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الحج في سبيل الله. قال رحمة الله عليه: ابن السبيل، ابن السبيل هذا هو الثامن من أصناف الزكاة. ابن السبيل هو المسافر المنقطع، المنقطع به، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة هو المسافر المنقطع به، المنقطع به. أما الرجل الذي يريد السفر في بلده، يعني ما زال في بلده مقيما ثم أراد أن يسافر، فهل يعطى من الزكاة؟ ها؟ الجواب فيه تفصيل، لا تستعجلون. إن كان فقيرا أو مسكينا فيعطى من الزكاة، أما إذا كان غنيا فلا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إذا كان ما زال مقيما في بلده. فإذا سافر وانقطع به السفر بحيث أنه قد ذهبت النفق وليس عنده شيء يقيم أوده أو يرجعه إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة. وهذا في الحقيقة في الزمان السابق. الآن هل يتصور رجل مسافر ينقطع به السفر وهو غني ولا يستطيع الحصول على المال؟ ها؟ ممكن. ها؟ طيب، أبو إبراهيم يقول في زكاة. طيب، الذي يظهر والله أعلم أن أغلب الناس، الغالب، بأنه لا أحد يستطيع ينقطع، لا يمكن الانقطاع. أولا هذه البطاقات الفيزا كارد وغيرها، يعني إذا أنا أتكلم على شخص غني سافر وانقطعت به النفقة في بلد بعيد، فيمكنه من خلال الآن هالأجهزة والتقانات هذه وعمليات الصرافة هذه كلها، ممكن أنه يسحب من أي بلد كان، أي بلد ما دام أنه عنده رصيد، عنده مال. الأمر الثاني ما يسمى بعملية التحويل، يعني الشيخ معاذ قال ضاعت البطاقة، ممكن أن يتصل ويحولون له إلى البلد مثلا، إلى البلد الآخر. إذن في الغالب، في الغالب أنه لا يمكن، لكن ممكن شخص يسافر فيفتقر فيعطى للفقر، لا يعطى لكونه ابن سبيل، وإنما يعطى لفقره، يعطى لفقره. إذن لابد حينما نتحدث عن ابن السبيل أن نضبطه بالمسافر المنقطع به، قطع به يعني افتقر في بلد بعيد ولا يستطيع العودة إلا بمساعد، فيعطى من الزكاة دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، يعطى قدر ما يوصله إلى بلده. طيب، الآن مر معنا من خلال الأصناف الثمانية أن الذين يعطون من الزكاة لا يشترط فيهم أن يكونوا كلهم فقراء، وإنما فيهم الفقير وفيهم الغني. طيب، من هم الأغنياء الذين يعطون من الزكاة؟ أولا ها؟ العاملين عليه، العامل عليها إذا لم يفرض له من الديوان، لم يفرض له الديوان، لم يعطى منها، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه فرغ نفسه لجباية الزكاة. ثانيا الغانمين، الغارم لمن؟ لغيره وليس لنفسه، لأن اشترطنا في الذي لنفسه أن يكون فقيرا، فيعطى الغارم لغيره من الزكاة. ثالثا في سبيل الله الغزاة الذين لا مرتبات لهم، لم يفرض لهم رواتب، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. الرابع ابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع به السفر ولا يستطيع العودة إلى بلده. أما الفقراء والمساكين فهم الفقراء والمساكين في الرقاب فهم الذين لا مال عندهم. قال رحمه مؤلف قلوبهم، أيضا أحسنت، المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم أيضا قد يكون أغنياء ويعطون، لا يشترط فيهم الفقر. أيضا من كان ذا عيال، قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني بالنسبة للفقير إذا أراد أن يأخذ الزكاة يأخذ لنفسه وأيضا لمن له حق عليه. كيف؟ الآن فقير عنده عائلة مكونة من 10 أشخاص، فإذا جاء ليأخذ الزكاة قال له المزكي أنت يا أخي شخص واحد نعطيك 1000 درهم بس، فيقول له ماذا؟ أنا لست الوحيد وإنما عندي 10 أفراد، 10 أولاد، وعندي والدين وعندي مثلا يتيم في بيتي. فهنا لابد أن يعني إذا أراد أن يأخذ له أن يأخذ لنفسه ولمن يكفيهم من حيث النفق الواجب لمن يمونه، فيأخذ مثلا مبلغ يكفيه ويكفي الآخرين. قال رحمه الله تعالى حتى بعض العلماء قال يأخذ له ولبهائمه، لأن سيأتي عندنا في أبواب النفقات أن النفقة على البهيمة واجب، فيأخذ له ما يكفيه وأيضا لبهائمه، يعني بحيث يقدر هذا الشيء، يقدر هذا الشيء. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد. هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يجب تعميم الأصناف 8 بالزكاة أم يجوز الاقتصار على صنف واحد؟ فيها ثلاث أقوال. القول الأول وجوب التعميم، الثاني يجوز التخصيص، الثالث ينظر إلى الحاجة، ينظر إلى الحاجة. والصواب أنه يجوز إعطاؤها لفقير واحد، لقول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم. فالله تعالى ذكر صنفا واحدا، من هم؟ الفقراء. وأيضا في حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء. ولما جاء قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس عندنا، يعني امكث عندنا حتى تأتينا الصدقة، وهو إيش؟ غارم، فأعطاه لوحده، قال امكث حتى تأتينا الصدقة. فدل هذا على أنه يجوز إعطاء صنف واحد من أصناف الزكاة، ولا يعني يجب أن تعمم. لكن إذا كان هناك حاجة بحيث أن هناك فقراء ومساكين وغارمين وهناك مال يكفي مثلا ويسد الحاجة، فلا بأس بالأخذ بالقول الثالث وهو التعميم على هؤلاء. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، ويسن إلى أقارب، يعني يسن أن يقدم أقاربه في الزكاة على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك في أبواب الزكاة والصدقة والوقف، اجعلها في الأقربين هي صدقة وصلة، كما في حديث أبي طلحة، وأيضا في حديث عمر، حديث أنس، كلها تشير إلى أن إعطاء الفقير القريب أولى من إعطاء الفقير الأبعد، ولذلك قال هي صلة وصدقة. فيسن إلى أقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم، أما إذا كان تلزمه مؤونتهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. من الذي تلزمه مؤونته؟ الأصل والفرع. ها؟ الوالدين والأبناء. أبي ضابط. الأصول والفرع. ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. هو كل من يرثه، بمعنى إذا مات ورثه، إذا مات ورثته فإن هذا هو الذي تجب عليك مؤونته. مثل من؟ ها؟ الأب والابن والزوجة والزوج. طيب والإخوان؟ لا، الإخوان انتبه، إذا ما في ولد ها؟ لا، الإخوان الآن تجب عليك نفقتك على إخوانك؟ ها؟ لا، نفصل كيف التفصيل. إذا كان أبوهم موجود تجب عليك ولا على أبيهم؟ طيب إذا مات الأب إن لم يجد لهم ما ها؟ ها؟ ما عندهم أبناء. أحسن، لأنك ترثهم إذا مات، أخ شقيق أن ترثهم إذا مات، خواتك نفس الشيء. ذلك بعض الناس الآن توسع في هذا، يسمع الكلمة ويطير فيها، تجد الآن زكاة الأخوان وخواته وهو واجب عليه أن ينفق عليه. لا، تنبه لهذا، كل من ترثه تجب عليك زكاته. ولذلك الأخ الآن إذا مات مثلا أخ لك وأبوه موجود ها وأمه موجودة وعنده زوجة، أن ترثه ولا لا؟ ها؟ ما ترثه. ليش؟ لوجود من؟ الأب. الأب هو الذي حجبك، هو الذي حجبك. طيب إذا مات الأب عنده زوجة وأم بس وعنده أخ يرث، ولذلك تجب عليك نفقته، تجب عليك نفقته. طيب تفضل. قال: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرع إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. أحسنت. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. ولا تدفع إلى هاشمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لنا الصدقة. وجاء في لفظ آخر: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أكل تمرة فقال له: كخ كخ، وزجره وقال: فإن الصدقة لا تحل لنا، إنما هي أوساخ الناس. والوسخ ليس معناها النجاسة، لا، وإنما الزكاة يخرجها الناس لأجل التطهير، تطهير المال، تطهير النفس من الشح والبخل. وآل هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث، هذا بالاتفاق. وآل المطلب في القول الراجح، وآل المطلب في القول الراجح، هؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة. ولذلك لا تدفع إلى هاشمي. لكن هل يجوز للهاشمي أن يأخذ من هاشمي، يأخذ زكاته من هاشمي؟ هذه محل خلاف. بعض العلماء يذهب بأنه يجوز له أن يأخذها من هاشمي ولا يأخذها من غيره. لماذا؟ لأن لهم نصيب في الفيء، لهم نصيب في الفيء. لذلك نجد بعض الناس يسأل، يقول: أنا من السادة، سادة مثلا أو من الأشراف وكذا، ويسأل: هل نأخذ من الزكاة، هل نأخذ من الزكاة أم لا؟ هنا هذه المسألة. ولذلك لا تعطى لهاشمي، ليست الزكاة ممنوعة على كل آل البيت، وإنما ممنوعة على بني هاشم بالاتفاق وبني المطلب في الراجح. وذكرت لكم هم آل علي، يعني منهم الحسن والحسين، آل الحسن والحسين، آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل الحارث، وأيضا المطلبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم شيئا واحدا، فقال: هم في الجاهلية والإسلام سواء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم وبنو هاشم سواء. ومواليهما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. إذن المذهب أن لا تدفع إلى هاشم ولا إلى مطلبي ولا إلى مولى من مواليه، وهذا في الزكاة فقط. لكن طيب، إذا لم يكن يعني ثم مصدر لرزقهم مثلا إلا الزكاة، فإن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من مشايخنا المعاصرين قال: يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة ضرورة، ضرورة يأخذون من الزكاة ضرورة، لأن عندنا قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات والضرر يزال، ضرر يزال. هل هذا ينسحب إلى الصدقة وإلى الوقف؟ لا ينسحب إلى الصدقة ولا إلى الوقف، لأن النبي قال إنما هي أوساخ الناس. ولذلك يجوز للهاشمي أن يأكل من الوقف أو أن يشرب من الوقف. قال ولا إلى فقيرة. الآن هو شرع في ذكر من لا يستحقون الزكاة، شرع في ذكر من لا يستحقون الزكاة أو من لا يجوز إعطاؤهم الزكاة. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة يعني امرأة فقيرة تحت زوج غني منفق ينفق عليها. أما إذا كان لا ينفق عليها فإنها تعطى من الزكاة، وهذا موجود حتى في وقتنا الحالي بكثرة في انتشار البخل عند بعض الأزواج عافانا الله وإياه، بخيل لدرجة أن امرأته تشكو إلى الله جل وعلا، تشكو إلى الله تقول ما يصرف علي، ما يعطيها شيء، ما يعطيها أبي، يقطر عليها مثل ما يقولون بالقطارة، فلا تجد يعني كفايتها. ولذلك لها الحق أن تأخذ من الزكاة إن لم تستطع الأخذ منه، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد هند بنت عتبة لما شكت إليه أبا سفيان قالت إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى فرعه وأصله، الفرع من هو؟ الأبناء. والأصل الآباء. لكن هل هذا في كل حالة؟ الجواب لا، الجواب لا. ذكرنا لكم بأن هناك من أصناف الزكاة من يعطى وهو غني، من يعطى وهو غني. فإذا كان الابن غارما أو الأب غارما فإنه يعطى من الزكاة، يعطي الفرع أصله من الزكاة إذا كان غارما، ويعطي الأصل فرعه من الزكاة إن كان غارما إن كان غارما. أما إعطاؤه لفقره ولمسكنته فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، وهو يحمي بذلك ماله، لأن النفقة عليه واجبة، يجب عليه أن ينفق على والده، ولا يجوز له أن يستبدل النفقة بالزكاة. قال ولا إلى عبد وزوج. لماذا ولا إلى عبد وزوج؟ لأن نفقة العبد عليه واجبة عليه، يجب عليه ينفق على العبد، فإذا أعطاه من الزكاة إنما يحمي ماله ويجر نفعا إلى نفسه. وزوج كذلك. قال ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. ولا إلى عبد وزوج يعني لا يعطي الزوج زوجته من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه. طيب هل للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ هذه مسألة أيضا خلافية. الصواب جواز ذلك، والخلاف فيها شديد، الخلاف فيها شديد. منعها بعض الفقهاء، قالوا لأنها تجر نفعا لنفسها فهي تستفيد من الزكاة، لأنه إذا أعطت الزوج أنفق عليه. وبعض الفقهاء يقول يجوز لحديث زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة على زوجها، ابن مسعود قال أنا أولى أو أحق، فأذن لها بذلك، أذن لها بذلك. هذا هو الصواب، إلا إذا غلب على ظنها بأن ستجر نفعا من هذه الزكاة إليها أو تنتفع بهذه الزكاة فإن تمتنع من إعطاء زوجها من الزكاة. قال وإن أعطاها يعني أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم تجزه إلا لغني ظنه فقيرا. إن أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل، مثل إيش غير أهل؟ غني. ها؟ غير مستحق. لا مش الغني، ما نتكلم، ظن أنه هاشمي، ظن أنه هاشمي، عفوا لمن ظنه غير أهل. إيه نعم. قال هذا هاشمي أريد أعطيه من الزكاة، فأعطاه من الزكاة فتبين أنه غير هاشمي ممن يستحق الزكاة، فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأن نيته قد بطلت ابتداء، فهو قد أعطى من لا يستحق الزكاة، فوضع الزكاة في يد من لا يستحقها بعلمه، ثم بان خلاف ذلك، إذن يحتاج إلى استئناف النية. أو بالعكس أعطى من يظنه أهلا فبان غيره، أعطى من يظنه أهلا فبان غيره، أعطى رجلا يظنه عادي فبان أنه هاشمي، يعني ليس بهاشمي فتبين بأنه هاشمي، فإن لا تجزئه، وذلك للنية، ذلك للنية. قال إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا فإنها تجزئ. فإذا أعطى رجلا فقيرا، أعطى رجلا يظنه فقيرا فبان بعد ذلك غنيا بعدما قبض الزكاة، فإن له إيش؟ فإنه يجزئه. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان، قال أتاه رجلين جلدين، رجلين جلدين، قال فصعد فيهما النظر وصوب، قال فرآهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال في الرواية قالوا بأنه أعطاهما عليه الصلاة والسلام، هكذا الرواية أعطاهما، فدل هذا على أنه لو أعطى الغني، أعطى الرجل الفقير وتبين بأنه غني فإنه يجزئه ذلك. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال إلا لغني ظنه ظاهرا، ذكرت بأن الفقهاء يستدلون ذلك بهذا الحديث، وأيضا بحديث الرجل الذي قال أتصدقن الليلة بصدقة ثم خرج، الحديث في الصحيحين، قال فخرج فوضعها في يدي إنسان فأصبح الناس يتحدثون، قال تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، فالحديث طبعا بتمامه، لكن قالوا بأن هذا دليل على أن الشخص إذا أخطأ مثلا أعطى الصدقة لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا أنها تجزئه. قال رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. صدقة التطوع سنة، وتعلمون بأن ما من فريضة من الفرائض من أركان الإسلام إلا ولها سنن وآداب من جنسها، فالصلاة صلاة الفريضة خمس صلوات هي الفرائض، صلاة الجمعة، وشرع الله من جنسها سنن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك الزكاة فريضة، الفريضة هي الزكاة، صدقة التطوع سنة، الصيام صيام رمضان هناك صوم التطوع، كذلك الحج هناك حج التطوع، وصدقة التطوع مستحبة، والنصوص في القرآن والسنة لا تخفى على أمثالكم في فضل صدقة التطوع. والنووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين ذكر فضائل الصدقة، والمنذري في الترغيب والترهيب كذلك، والنصوص في القرآن والسنة لا تخفى عليكم. قال وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذا الجود إلا أنه يزداد جودا وعطاء وتصدقا في رمضان. وأوقات الحاجات أفضل، مثل إيش؟ مثل المجاعة، مثل فيضانات، مثل الحروب، مثل قحط مثلا، جفاف، يكون الصدقة أفضل. كذلك لشخص مريض يريد أن يجري عملية مثلا وليس عنده شيء صدق عليه، بل يعطى حتى من الزكاة. كذلك يعني رجل في أزمة في ضائقة، هذا أفضل من أي وقت آخر. قال وتسن بالفاضل عن كفايته، يعني تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإذا كانت الصدقة هذه تؤثر على النفقة الواجبة على والديه وزوجته وأولاده فلا يستحب له ذلك. لماذا؟ لأنه إذا تعارض المسنون مع الواجب ما الذي يقدم؟ الواجب. يعني رجل الآن يريد أن يتصدق، ولكن هذه الصدقة تؤثر على نفقته على زوجته وأولاده، نقول لا تصدق، إنفاقك على زوجتك وأولادك واجب، هو صدقة أيضا. قال ويأثم بما ينقصها، يأثم بما ينقصها، يعني ينقص هذه الكفاية، هذه النفقة الواجبة، هذه النفقة الواجبة. بهذا يكون قد تم شرح كتاب الزكاة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح والتوفيق الدام. الآن أفتح المجال للمناقشة في باب الزكاة فقط لمن عنده يعني ملاحظات. طبعا نحن يحصل سبق لسان ويحصل أيضا يعني زلل، فنحتاج إلى من ينبهنا ويذكرنا خاصة مع شرود الذهن وكثرة الأشغال. فنريد الآن من عنده استفسار أو استدراك أو ملاحظة أو مناقشة في باب الزكاة فقط. تفضل. بالنسبة للذي يجبي الزكاة، الهدية محرمة عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن اللتبية رضي الله عنه حينما قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، غضب فقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته. فالموظف الموكل بعمل من قبل الدولة لا يجوز أن يأخذ الهدية، ولذلك جاء في الحديث الصحيح هدايا العمال وغلول. كيف قلت؟ أنا قلت لا يجوز أن يقول أو قلت يجب أن يقول؟ أيوة. أيوة. العكس. أنت متى سمعت الكلام هذا؟ أنت عكست المسألة. لا لا عكست، صار عندك فهم معكوس للمسألة. أنا قلت يجب أن يخبره أن يعلمه بأن هذه زكاة، يجب إلا في حالة واحدة، يعتقد بأن هذا لا يقبلها وبأمس الحاجة وهو يعرف ويشعر بأنها زكاة يعطيه. فالظاهر شوي ما انتبهت. تفضل. اي ها اللي هو حديث اذا تحمل حمال يقوم اثنين من اهل الحجة فيشهدون بان فلانا تحمل حمال، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا ذكرناه، ذكرنا بأن من أهل العلم من يرى بأنها تعمم على الأصناف الثمانية أو الأصناف التي يستطيعها الإنسان. قالوا لأن الله ذكرها في القرآن إنما الصدقات للفقراء إلى آخر. والقول الراجح قالوا يجوز أن تعطى لشخص واحد، لكن أيضا نحن قلنا بأنه إذا كان هناك حاجة بحيث أنه إذا تعارض أكثر من صنف بأمس الحاجة والزكاة تكفي، يعني مثلا شخص زكاته 100,000 عند فقير ومسكين وغارم هذا ممكن توزع عليه، لكن شخص عنده 1,000 ريال 1,000 درهم عند فقير ومسكين وغارم وش تسوي؟ ما تسوي شيء، ولذلك يعطيها صنف واحد. لا حتى لو كان ما دام أن فرضت لهم مرتبات أنه لا يعطون من الزكاة، هذا يرجع فيها إلى ولي الأمر. هنا أعتقد أنك قلت إذا شخص تصدق على شخص ظن به أنه فقيرا وتبين أنه غير ذلك فإن ذلك لا يجزئه بناء على نيته. أنا لا أعتقد أني قلت هذا. أنت تعتقد؟ أنا لا أعتقد أني قلت هذا. تعتقدون؟ ها؟ لا لا أعتقد. الحمد لله كلهم لا يعتقدون. لذلك نحن قلنا من أعطى زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأته، وذكرنا على هذا دليلين. ها؟ عاد إذا أخذها خلص. لا أنا ليس لي علاقة بالغني الآن، علاقة هل زكاتي وقعت أم أضمنها؟ الغني لا يجوز له، لأنه قال إن الصدقة لا تحل. هو إذا كان من أصناف الزكاة فإن له الحق أن يأخذ منها، لكن يعني في مثل هذه الحالات في الغالب أنه يساء الظن به، فهنا ينبغي له أن يخبر صاحب الزكاة. يقول أنا رجل من أصناف الزكاة، فأنت افرض لي شيء من هذا الأمر، أنا فقير أو مسكين أو غارب، اذكر له هذا الشيء. لا يأخذ، أنا ما أنصح، أنا لا أقول حكم شرعي، لكن لا أنصح، لأن هذا يساء به الظن. حتى لو كان عند غير المسلمين، حتى لو كان عند الخوارج أو كان عند عصابة مثلا تريد فدية، يحصل خطف مثلا لشخص ولا يستطيع فكاكه إلا بفدية، مثلا تكون الفدية مرتفعة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. أي نعم، بالنسبة لكل من يقاتل تحت راية خلف ولي الأمر فنيعطى من الزكاة، ولو كان القتال لغير الكفار، كان يكون القتال لخوارج أو بغاة فنعطونا، لأنهم يسمونا مجاهدين، وأيضا تترتب عليهم أحكام الشهيد، أحكام الشهيد كلها تترتب عليه. محمد أي. والله على القاعدة بأن ابن السبيل على أن كل من سافر معصية فإنه لا يترخص، لكن مثل هذه الحالة تقول تاب، إذا تاب يعطى، حتى الذي الآن شخص أخذ قرضا ربويا فتاب إلى الله يريد من يسدد عنه وصدقت، يعني ظهرت علامات صدق التوبة، فإنه يعطى من ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم في درس سابق أن المزكي ليس له أن يجعل الزكاة رواتب شهرية للفقراء، وإنما يخرجها كلها كاملة، فلو أناب عنه أو وكل فهل للوكيل أن يجعلها رواتب؟ أي نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي قضية أشرنا معني وعدت ببحثها، وهي قضية أن صاحب الزكاة لا يجوز له أن يعطي أن يؤخر الزكاة بحيث يحبسها عنده فيجعلها أشبه برواتب. وبعض المشايخ أظن موجود ذكر لي رواية عن الإمام أحمد يجوزها، هذه ليست بالصورة التي نذكرها، ليست بالصورة التي نذكرها، وهي مسألة خلافية ليس فيها إجماع بالعموم، لكن ربنا جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتمليك، يعني يملك الفقير مباشرة. الأمر الثاني، أهل العلم يبحثون هذه المسألة ويقولون كم يجوز له أن يؤخر الزكاة، بمعنى أن الأصل أنه يمنعون تأخير الزكاة، وبعضهم ذكر يوم ويومين، وبعضهم ذكر المصلحة والحاجة، فقضية جعلها رواتب هذا يجر نفع لنفسه، هذا يجر نفع لنفسه، لأن الفقير قد يحتاج قبل الشهر، ولذلك يعطى كفايته، يعطى كفاية. لكن مثل ما ذكر الشيخ خالد قضية الآن، رجل الآن أخرجها لشخص آخر، قال يا فلان هذه الزكاة وزع الفقر والمساكين، فأنا الآن مثلا أعطيت الزكاة وأنا أصبحت وكيل الآن، فأقدر بأن لو أعطيت هذا الفقير ربما استعملها استعمالا محرما أو استعمالا مكروها، فأرى بأنه لا ينبغي أن أعطيه دفعة واحدة وإنما أقسط عليه. وهذا الآن ننصح به كثيرا، يقول شخص والله الآن في أسرة، هذه الأسرة الزوج يشرب الدخان ويشتري الأفلام وكذا، فأنا أريد أن أخذ الزكاة أعطيهم القدر الذي يأخذون به الضروريات، فنقول نعم ما في بأس، فالقدر نوجه هذا، نقول يا صاحب الزكاة أعطها شخصا آخر حتى تخرج من ذمتك، هو الذي يتولى الصرف عليه. في مسألة طبعا ما ذكرناها في قضية ما القدر الذي يعطى منه الفقير، هل يعطى قدر كفاية الشهر أم السنة أم العمر كله، هذه عندنا أربعة أقوال في هذه المسألة، أربعة أقوال في هذه المسألة. الصواب من أقوال أهل العلم أنه يعطى كفاية سنة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة. ويجوز أيضا أن يعطى الفقير إذا كان صاحب حرفة يشترى له آلة الحرفة من الزكاة. كيف؟ رجل الآن ما عنده شيء، يقول أنا أعرف يعني أحسن قيادة السيارة وأكد على الطرق، يقول اشتري لي سيارة تاكسي وخليها خليه يعني يسافر عليه. فقير يقول لا أنا ما عندي شيء، أنا أحسن الطباعة الآن بس أحتاج إلى كمبيوتر، أحتاج إلى طابعة، أحتاج إلى مكينة، نقول اشتري له من الزكاة حتى يمارس هذه الحرفة. رجل يقول أنا أريد أن أشتغل مثلا في حرفة الزراعة أو شيء، أريد يشتري يريد معدات، ما في بأس أن يعطى من الزكاة. بعض العلماء ذهب إلى أن يعطى كفاية العمر، وبعضهم قال يجوز أيضا أن يشترى له مثلا الضروريات، فمن ذكر البيت على أنه من الضروريات قال يعطى، وهذا طبعا محل يعني اجتهاد ونظر. نبغى ننوع بس من هنا إن شاء الله المشايخ هذول ما يسألون. لا ما ذكرها، ما ذكر العلماء. دكتور لا، إذا ألزم نفسه الإنفاق على يتيم فإنه لا يعطيه من الزكاة إلا إذا كانت النفقة لا تكفي. يعني الآن اليتيم بدأ يدرس وبدأ كذا، وهو الآن يقول هذا حدي ما أستطيع أعطيه أكثر من 1000 درهم في الشهر، ممكن يعطيه من الزكاة. من السادة كيف؟ في بعض أهل البيت يعني ما ليسوا تحل لهم الزكاة مثل ما ذكرنا قبل قليل. إيه لا بس مش قصدي أهل البيت، لا قصدي الذي لا يعطى من الزكاة من أهل البيت، هذا اللي قصدت، يعني مثل ما ذكر السؤال قبل قليل. تفضل. ها اي نعم، بالنسبه لي اذا قبض المال هذا وكان قد بلغ النصاب ثم حال عليه حول يجب ان يزكي، يجب عليه ان يزكي. لا نقعد بس انت ايه لا قدامك تفضل. ها اي نعم أي بالنسبة للعامل عليها إذا لم يكن له مرتب من ولي الأمر أو من الدولة فإنه له أن يأخذ منها، لكن ليس من تلقاء نفسه، لا بد أن يرجع، يعني ليس من لأنه لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالعدل، قد يزيد أو قد يجحف بحقه، وفي الغالب أن النفس تتطلع إلى الأموال. لا هو قد يكون يقول هو من قبل الدولة لكن ما فرض كلفته الدولة بذلك مع اللي ورا ولا ما لا بالنسبة لزكاة الفطر ما تشمله كما ذكرنا زكاة الفطر الفقراء والمساكين فقط اللي ورا اي نعم. بالنسبة أحسن جزاك الله خير، سؤال مهم. الآن يحصل بعض الناس محكوم عليه بالقصاص، زين محكوم عليه بالقصاص، فيطلب أولياء الدم مبلغ كبير، فهل الإنسان يعطي من الزكاة لرفع القصاص أو للعفو؟ بعض الناس يعتقد بأن هذا من إيش عتق الرقاب، وهذا غير صحيح، هذا لا يسمى عتق رقبة. حتى ولو كتبوا الناس عتق رقبة يمكن تجوزا يكتبون عتق رقبة، ولا ما يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الصدقات من التبرعات، أما الزكاة ما يستحق. أي يستأذن، لازم يستأذن، ما يجوز أن يأخذ من تلقاء نفسه. نعم لا ليس المسكن اللي هي قلة المال، وإنما يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، بمعنى أن يأخذ الكفاية من حياته، لأن النبي لم يكن فقيرا، الرسول ما كان فقيرا، وإنما كان يدعو الله بأن يحييه مسكينا على يعني على حالة حياة المساكين من البساطة وعدم التكلف والزهد وعدم الرغبة والتطلع في، يعني معنى المسكنة في هذا الحديث أوسع من معنى المسكنة في باب الزكاة. جدد سألوه قبل شوي ذكر راتب قليل. أي ما في بأس، يقول لي ولي الأمر زد راتبي أو أعطني نسبة على هذا الأمر، يعني أنت بعدتني الآن في راتب أنا أستلم 5000 ما تكفيني، أعطني نسبة بالنسبة للجبائن، إذا جبيت أعطني 1%، فإذا وافق طيب، إذا لم يوافق لا يجوز له أن يأخذ ولا درهم من واحد. أي نعم، أي نعم، بعض الآن الأزواج أو بعض أولياء البنات يعني يحصل عندهم إرهاق زيادة في الطلبات فيشق عليه ذلك لدرجة أنه يفتقر، يفتى مشايخنا بجواز إعطائه من الزكاة، يعطى من الزكاة. نعم. سيدنا في حديث عمر رضي الله عنه خالدا منع، ها؟ أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خالدا حبس أذراعه وأفراسه في سبيل الله أوقفه. نعم، هل فيها الزكاة حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قد وقفت وليس لا الزكاة؟ لا، هو نبهه بأن ما عنده خالد ليس للتجارة وإنما وقف. عمر ما انتبه لهذا. حتى لو لم تكن وقف شيخنا ليس فيها الزكاة إذا لم تكن له. هو المسألة لأن عمر قال عنده شيء فأراد أن يأخذ الزكاة فقال هذا وقف، قال لا، يعني هو يقول رسول الله عمر لا تأخذ لأن هذا وقف، هذا المقصود. إذا كان في جدد عبد الله تفضل. صحيح. أي. أي. أي نعم، أي نعم، أبو 50,000 هذا الدخل إذا كان نصف الشهر ما بقي عنده ولا درهم صار مسكين يأخذ، كذلك أبو 5,000. أي نعم، هذا هو العدل. ما في أسئلة من الأبواب السابقة ولا تنسون تشغلونا بس بهالرسائل؟ أي كيف أعد؟ أي رجل عليه دين والآخر له الدين كيف؟ أي لا لا لا ما يدفع صاحب المال إلا إذا كان استعمل هذا المال بحيث استعمله في تجارة وجبت عليه الزكاة وكان موجودا بحيث ملكه. لا ذكرنا نحن الكيل والكيل والادخار، لا لا يلزم، اي لا هذا شيء زائد، هذا امر زائد. اي نعم، بالنسبه لطالب العلم الشرعي فانه يعطى من الزكاه اذا كان غير غني. ها أي نعم، في سبيل الله، بالنسبة لطالب العلم في سبيل الله. بعض الفقهاء يشترط فيه أن يكون فقير، إذا قلنا فقير فما يحتاج أن نميزه. بعض العلماء قال يعطى حتى ولو كان عنده كفاية، لأنه قالوا أعظم الجهاد هو العلم، أعظم الجهاد. وابن القيم رحمة الله لما تكلم عن الجهاد قال أعظم الجهاد هو العلم، جهاد البرهان، جهاد اللسان، فيعطى من الزكاة. ها اي اذا كان فقيرا. وهذا الذي ذهبوا الى المنع، قالوا بانه اذا اعطته جرت نفع لنفسها، اذا اعطته جرت نفع لنفسه، ولذلك لما كان فقيرا لا تجب نفقتها عليه. الآن هو فقير وما استطاع، حاول يعمل وكذا ما استطاع، وهي غنية تنفق على نفسها ما ينفق عليها زوج. يعطى بس هذا ما تنفق عليه، هذا أصلا أنت ما تجب عليك نفقت، يعني البالغ الآن عندك أخ بالغ وجب عليه أن يعمل، هو الآن استقل، تزوج واستقل، ما تجب عليك نفقته حتى ولو، يجوز تعطيه من الزكاة. ها تفضل. ها اين اذا احتاج يعطى من الصدق. فقير ايوه من الزكاة، هو هل له الخيار في أن يأخذ؟ لا، هو الكلام على الغني. السؤال الذي ينبغي أن يكون هو ما الذي، يعني ما القدر الذي يعطيه الغني للفقير؟ نحن تكلمنا قلنا الصحيح بأنه يعطى إلى كفاية سنة كاملة. الوكيل يرجع إلى الموكل، لا بد أن يرجع إلى الموكل، وإن لم يستطع يعني جرى على عرف الناس وعادة الناس. عنده إيش؟ إيه؟ واشتراها أصلا لماذا؟ لا، هو إحنا ذكرنا بأن الإنسان إذا اشترى أرضا بقصد التجارة البيع والشراء فإن فيها الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال. هذا قول جماهير أهل العلم. بالنسبة للمالكية لهم قول يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المتربص. المدير هو الذي يشتغل ويبيع ويعرضها ويبيع ويشتري، الثاني لا، يتربص السعر. يعني شخص الآن عنده أرض وما أتى أحد يشتريها وتنقص الآن وكذا، قالوا هذه يزكيها ساعة البيع حتى لو بعد 10 سنوات. هذا قول حقيقة له وجاهة في بعض الحالات. يعني مثل شخص عرض علي سؤال قبل فترة، اشترى أرض ب23 مليون، فجلس يعرضها ومات أحد فأتت أزمة فنزلت إلى 13 مليون. الشريعة ما تجمع يعني على الشخص بين أمرين بهذه الصورة، ولذلك ممكن أن يفتى له بمذهب مالك رحمه الله تعالى بأنه مثل التاجر المتربص. آخر سؤال بس هنا، تفضل. ها الدين؟ لا، بالنسبة لدين الميت لا يعطى من الزكاة. إذا مات الميت وعليه دين فإنه لا يعطى من الزكاة، ما يسدد من الزكاة، لأن هذا فيه أيضا إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن له تركة. إذا لم يكن له، أما إذا كان له تركة فإن تدفع الزكاة، عفوا تدفع الزكاة من التركة، عفوا الدين يدفع الدين من التركة ولا يعطى من الزكاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.